إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن في قصص القرآن عبر وعظات وذكريات للأولين، خاصة من نبأهم الله وأرسلهم إلى العباد ليبلغوهم دعوة الله جل وعلا ويهدوهم إلى سواء السبيل. ومن بين هذا القصص قصص إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة، ووصفه بأنه صديق، صديق في قوله، صديق في عمله، صديق في دعوته، صديق في خلقه. كان حليما تواها منيبا، اتخذه الله خليلا له، قال جل ذكره: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وابتلاه فوفى، ابتلاه الله جل شأنه بكلمات فأتمهن، ووفى بما عاهد الله عليه وبما كلفه به، فكان قدوة لما يأتي بعده من الأنبياء وأتباع الأنبياء. لذلك أمر الله جل وعلا خاتم رسله بأن يتبعه في منهاجه وأن يسير على طريقته في توحيده وفي أصول الدين. يقول الله جل ذكره: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد حاز الرضا عند كثير من الطوائف المتناقضة، حاز الرضا عند اليهود، وحاز الرضا عند النصارى، وحاز الرضا عند المشركين، وحاز الرضا عند المسلمين الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه، فادعته كل طائفة لنفسها. وقد رد الله جل ذكره على هذه الطوائف دعواها إلا المسلمين، فانتصر لهم من خصومهم الذين نازعوهم في خليل الرحمن. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولنا عباد الله في هذه الجمعة المباركة وفي هذا المسجد المبارك وقفات مع قصة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، قال الله جل ذكره: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم الخليل كان ممن حقق التوحيد ظاهرا وباطنا، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد معناه تخليصه من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر والخفي، ولا يكون ذلك إلا بأمور ثلاث. الأول العلم، فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. الثاني الاعتقاد الصحيح، فإذا علمت لم تعتقد لم تحقق التوحيد. قال الله جل وعلا عن الكافرين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. الثالث الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد. قال الله جل وعز: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب، لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا، أما في المعين فيقال إن شاء الله. ففي قول الله جل وعز: إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني إماما يقتدى به بالخير، وفي هذا ثناء من الله جل وعلا على إبراهيم بأنه إمام مدفوع، لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم، ثم إنه قدوة في أعماله وأفعاله وقدوة في جهاده، فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل، وألقي في النار فصبر، ثم ابتلاه الله جل شأنه بالأمر بذبح ابنه وهو وحيده وقد بلغ معه السعي، أي شب وترعرع، فليس كبيرا قد طابت النفس منه ولا صغيرا لم تتعلق به النفس كثيرا، فصار على منتهى تعلق النفس به، ثم وفق إلى ابن بار مطيع لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى عنه: قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يحرج والده ولم يتمرد ويحرج، بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه جل وعلا، وهذا من بره بأبيه وطاعته بمولاه. وانظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله بقوله: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والسين في قوله ستجدني تدل على التحقيق، وهو مع ذلك لم يعتمد على نفسه بل استعان بالله جل وعلا بأن قال إن شاء الله، وامتثل جميعا وأسلم وانقاد لله عز وجل وتله للجبين، أي على الجبين أي جبهته، لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه، فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فلم يسمه مصدقا بالرؤيا إلا بعد أن أسلم جميعا وتلى إبراهيم ابنه للجبين. ولا يصح عباد الله ما ذكره بعضهم من أن السكين انقلبت أو أن رقبته صارت حديدا ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والقنوت عباد الله هو دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال، فهو مطيع لله ثابت على طاعته مدين لها في كل حال، كما أن ابنه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إذا قام ذكر الله، وإذا جلس ذكر الله، وإذا نام، وإذا أكل، وإذا قضى أي حاجة من حوائج الدنيا ذكر الله جل وعلا، فهو قانت آناء الليل وأطراف النهار. وقوله حنيفا أي مائل عن الشرك مجانبا لكل ما يخالف طاعة، فوصفه بالإثبات والنهي. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ولم يكن من المشركين، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن من المشركين، وهذا تأكيد أي لم يكن مشركا طول حياته، فقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما عن الشرك مع أن قومه كانوا مشركين، فوصفه الله بامتناع عن الشرك استمرارا في قوله حنيفا وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. عباد الله، ومن تأمل حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما جرى عليه وجد أنه في غاية ما يكون من مراتب الصبر، وفي غاية ما يكون في مراتب اليقين، لأنه لا يصبر على هذه الأمور العظام إلا من أيقن بالثواب، فمن عنده شك أو تردد لا يصبر على هذا، لأن النفس لا تدع شيئا إلا لما هو أحب إليها منه، ولا تحب شيئا الا ما ظنت فائدته او تيقنت. ويجب ان نعلم عباد الله في هذا المقام ان ثناء الله سبحانه وتعالى كما اثنى في هذه الايه على خليله ابراهيم، ان ثناء الله جل وعلا على احد من عباده ليس فقط وصول الثناء الينا، ولكن يقصد من وراء الثناء على اي احد في القران يقصد منه امران هامان. الاول محبه هذا الذي اثنى الله عليه خيرا. من اثنى عليه خيرا فاننا نحبه، ومن اثني عليه شرا فاننا نبغضه ونكرهه. فنحب ابراهيم عليه الصلاه والسلام ونحب جميع الانبياء. نحب ابراهيم لانه كان اماما حنيفا قانتا لله ولم يكن من المشركين، ونكره قومه لانهم كانوا ضالين. ونحب الملائكه وان كانوا من غير جنسنا لانهم قائمون بامر الله، ونكره الشياطين لانهم عاصون لله واعداء لنا ولله، وكذلك نكره اتباع الشياطين. الامر الثاني ان نقتدي به في هذه الصفات التي اثنى الله بها عليه لانها محل الثناء، ولنا بقدر ما اقتدينا به فيها. قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. وقال سبحانه: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه. وقال جل وعلا: لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وللفائده: ابو ابراهيم مات على الكفر، والصواب الذي نعتقده ان اسمه ازر كما قال جل وعز: واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه. وقال الله جل وعلا: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواب حليم. وقد عرض ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام دعوه التوحيد، دعوه الله جل وعز على ابيه. وقد قص الله علينا نبأه في سوره مريم، فقال الله جل ذكره: واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، اذ قال لابيه: يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعا الناس جميعا إلى دار السلام، وهدى من شاء منهم إلى طريق مستقيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ففتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن عمل بدينه من بعده وقد تفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد ذكر الله جل شأنه من قصص إبراهيم في سورة مريم دعوة إبراهيم الخليل لأبيه وكيفية عرضه لتلك الدعوة على أبيه وكيف كان مؤدبا معه كل الأدب وكيف استمع له من الحق وتكلم بكلمات كلها عطف وحنان لهداية أبيه إلى الطريق المستقيم ووقف منه موقفا لا يقفه أي أحد موقفا كله شرف كله كرم خلق كله رحمة وعطف فأشعر قلب أبيه بأبوته له وببنوة إبراهيم لآزر وأن ما بينه وبين أبيه من صلة قرابة والرحم تأبى على إبراهيم أن يغش أباه أو أن يخدعه في دعوته فهو لا يحدث أباه إلا بما يعود عليه بالسعادة والسمو وطهارة العقيدة والخلق والاستقامة في العمل ولكن والد إبراهيم وقف موقفا عنيفا شديدا في السخط والغضب هدده بالرجم وأنذره بالعذاب الأليم والإهانة الشديدة وأمره أن يهجر ويفارقه إن لم يرجع إلى ملته وآلهته وهذا كما قال الله جل وعلا يا أبتي يا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا وقد بين الله جل ذكره حسن أدب إبراهيم آخرة كما بينه أولا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فوعده بالأمن والسلامة وأنه مهما قابله بالعنف والشدة فلن يقابله إبراهيم بسيئة وجاه السيئة ولن يقابله بعقوق ولن يرى منه إلا الخير والمعروف واستغفر له حتى تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه واعتزل قومه إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له واختار الأنس بالله وإن الله جل شأنه عدل حكم حكيم يضع الأمور مواضعها ويوفي المخلصين حقوقهم ويرعاهم حق الرعاية فآتى إبراهيم أنيسا له في كبر سنه آتاه إسحاق بشره به وآتاه إياه وكان من ذرية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فوجد عباد الله محبة الأنبياء والمرسلين لأنهم أرحم الناس بالناس ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر حيث قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقد ولد لنبينا صلى الله عليه وسلم ولد سماه إبراهيم ومات صغيرا وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع والحديث عند مسلم وعند الترمذي أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلف أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والحديث عند البخاري وقال جل شأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن محبته طاعته وتصديقه وتوقيره وتعظيمه عليه الصلاة والسلام أسأل الله جل قدرته أن يجعل لنا في نبيه إبراهيم وفي سائر الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة وقدوة طيبة نقتدي أثرهم ونسير على منهاجهم ونعتصم بحبل الله المتين ونسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الخير لهذا البلد اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مباركين أينما كنا اللهم نسألك أن نكون ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر واذا اتم السفر اللهم ارحم امواتنا وامواه المسلمين اللهم ارحم امواتنا وامواه المسلمين اللهم ارحم امواتنا وامواه المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد صاحب وجه الانور والجبين الازهر، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.